أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حليب وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد. إن الله يدخل الذين صالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Thank you. وأذن في الناس يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر Thank you. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق Thank you.

ولكل أمة فله أسلم وبشر المخبتين قلوبهم وصابرين على ما أصابهم

كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنة الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا وسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا وسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا صدق الله